واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والخاشعين خاشعات والمتصدقين والمتصدقات حفظك الله يا عيني يا عيني والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات Thank you. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. الله الله الله الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن